نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وأسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عثمان، يقول في سؤاله: ما هو واجب الأمة تجاه المسجد الأقصى؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وصلي وسلم على رسوله وخيرته من خلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن وهو سؤال حقيقة يعني جدير جدا بالعناية والاهتمام، وهو سؤال أخينا الفاضل عن واجب الأمة تجاه المسجد الأقصى. لا شك أن هذا قضية القدس كما هو معلوم، وقضية فلسطين هي قضية القضايا، وهي قضية العرب والمسلمين الكبرى والأولى الحقيقة. يعني مهما كان بدأ من مشكلات يعني طارئة على في أوضاع الأمة أو في أوضاع المنطقة إلى آخره، فإن أبدا لا تشوش على أولوية ولا تتقدم على أولوية المسجد الأقصى، كما أشار كما يعني حب السائل الفاضل المنبي جزاه الله خيرا. المسجد الأقصى كما هو معلوم في تاريخ هذه الأمة بل وفي نصوص كتابها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، هي الأرض المباركة والمقدسة، وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز شأنه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنوره من آياتنا إنه سميع بصير. وذكر كثيرا جدا هذه، وخاصة سورة الإسراء فيها أيضا إرهاصات وفيها بيانات في ليس هذا مكان الحديث عنها. وهو المسجد الثالث الذي لا تشد له الرحال، فالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى هذه هي التي تشد لها الرحال عبادة، ويتقرب إلى الله عز وجل بشد الرحال إليها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تشد رحاله إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا. وعلاقة الأمة بالمسجد الأقصى علاقة دينية وعلاقة عقدية، بل حتى يعني وهذا من لطائف ما نبه العلماء، حتى الشجر والحجر كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حينما تكون المعركة مع اليهود أن الشجر والحجر يتحدث ويقول: يا مسلم خلفي يهودي إلى آخره، كما هو معروف في الخبر. ولكن لا شك طبعا يعني هناك لا بد من يعني هذا كلام جيد وكلام يعني محرر ومعروف، ولكن أحسب أن السائل جزاه الله خير سيقول: كيف يعني فعلا يعني نحقق جدارية يعني أولويتنا وجدارتنا بهذا الشرف وبهذا؟ أولا لا شك طبعا أمن يعني من المهم جدا أن ترجع الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون معتصمة بكتاب ربها وبسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتجتهد في إقامة العدل فيما بينها، وتزيل الظلم، وتحقق العدل، وتقضي على الفساد، وتتطلع إلى رضوان الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هذه قضايا منطلقات أساسية، وأيضا تقدير أهل العلم وعلماء الشرع والرجوع إليهم، وكما يعني ولعل من أدل الدلائل، وهي آية يعني عجيبة في دلالاتها الواسعة، في قول عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأيضا كذلك أيضا الجدارة في من حيث الولايات تولي الأمة الأكفاء والقيام بمسؤوليتها بأمانة وجدارة، وكذلك يعني وهذه قضية كبيرة استشعار أهمية القضية وخطرتها، ويكون ذلك في في في في مناهجها وفي سائر ميادين التي يخاطب فيها الناس الأمة الإسلامية والعربية. وأيضا كذلك لا شك طبعا مهم جدا، وهو قضية إخوتنا في وأهلنا في فلسطين، أيضا أن تجتمع كلمتهم وأن يصلحوا ذات بينهم ويتجنبوا خلاف النزاع، لأنها أيضا لأنهم هم المادة، وهم لا شك أنهم المعول عليهم بعد الله عز وجل، والأمة معهم والأمة من ورائهم والأمة تدعمهم. وأيضا كذلك أيضا يعني معنا ندعو إلى أن تجتمع كلمته، كذلك ندعو إلى أن يدعموا حقهم، أن الأمة تقف معهم وتعينهم بكل ما تستطيع، سواء من المادية والمعنوية والدعاء، وكذلك من حيث إصلاح الأمة في عمومها، حيث الوحدة الأمة العربية والإسلامية والبعد عن التفرق والشحناء، لأن وضع الأمة كما هو معلوم يعني لا يساعد على فعل على استرداد حقوقها ما دامت على نحو من الخلاف وعلى نحو من النزاع. وأيضا تبني المواقف الحازمة في هذه القضية حينما تثار في القضايا في المحافل الدولية والمحافل الإقليمية، يعني يكون الكلمة موحدة وتكون قوية، ويكون هذا كله من من من من يعني وسائل للقيام بواجب الأمة نحو هذا هذا المكان المبارك والبقعة المباركة في القدس وما حول القدس والأرض المباركة. ووفق الله جميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: الذكر بعد الصلاة هل يمكن أن يقوله المصلي وهو خارج من المسجد بعد أداء الصلاة، أم لابد أن يكون جالسا في مصلى مستقبلا القبلة حتى نهاية الذكر؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. ولا شك أن الأولى الإنسان حينما يصلي وينتهي من الصلاة ويفرغ منها أن يجلس قليلا في مصلى، وأن يأتي بالأوراد الراتبة المشروعة في مصلاه، وهذا هو الأولى، يأتي في مصلى. لكن لو أنه يعني كان له عارض احتاج أن يقوم، فلا معنى أن يكملها وهو في بعد أن يقوم في طريقه ووصول إلى بيته إلى آخره، أو في سيارته وهو يمشي، هذا كله واسع. لكن لا شك أن الأفضل أن يأتي بها وهو جالس في مصلى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: إذا لم يصلي رجل السنة الراتبة في بيته ودخل المسجد، هل تجزئ ركعة تحية المسجد عن السنة الراتبة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال لطيف الحقيقة، بس لكن يحسن أن ننبه السائل الفاضل. هو يقول: إذا لم يصلي رجل السنة الراتبة في بيته ودخل المسجد، فهل تجزئ ركعة تحية المسجد عن الراتبة؟ لا، هو كان الأولى يعني أن يفهم أن لو قال هل تجزئ الراتبة عن تحية المسجد أو تكفي، كان هذا أفقه، لأن تحية المسجد هذه ليست مرتبطة بسبب أو كما يقال، لكن تحية الراتبة هي التي تكفي عن تحية المسجد، بمعنى تدخل تحية المسجد في الراتبة ولا تدخل الراتبة في تحية المسجد. لو أنه نوى تحية المسجد ما تكفي عن الراتبة، حينما دخل وصلى ركعة ناويا تحية المسجد لا تكفيه عن الراتبة، لكن لو نوى الراتبة فإنها تكفيه، بل حتى الفريضة تكفيه عن تحية المسجد. فيحسن في المستمع الفاضل أن يتنبه إلى مثل هذا. فإذا إذا لم يصلي الراتبة في البيت، وهذا كسؤال جيد، لأن النوافل في البيت أفضل من المسجد على كل حال، لكن لو أنه لم يصلي راتبته في البيت فجاء المسجد فإنه يصليها في المسجد وتكفيه عن تحية تكفيه الراتبة عن تحية المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: معالي الشيخ، ما النصيحة التي توجهونها لمن يؤذي المصلين بالجوال ونغماته الصاخبة؟ جزاك الله خيرا. أنا أحب المنبه الحقيقة يعني على صيغة السؤال، أن التي توجهونها لمن يؤذي المصلين بالجوال ونغماته، هو الذي ينبغي أنه حينما نقول يؤذي يعني كان السائل الفاضل يعني يقول إن حامل الجوال كان متعمدا إذا مصلين، وهذا لم يحصل. الغالب أنه لا يحصل، الغالب أن صاحب الجوال غالب أن يكون ناسي أو غفل أو ذهل. وهنا أنا أقول ينبغي أن نحمل يعني إخواننا حامل الجوالات وأشباهها من الذين يعني أنهم لم يتعمدوا، وهذا معروف، هو لا يتعمد أن يكون الجوال مفتوحا حينما قصد إلى الصلاة، وإنما ناسي. ولهذا تجده حينما تصدر أو حينما يتصل به وتصدر النغمات يضطرب هو من أجل أن يقفله، يضطرب اضطرابا شديدا من أجل أن يقفله. ومن هنا أنا أحب بالفعل أن الناس تتحمل بعضها بعضا، ولا يعني يحمل هو المسؤولية بقدر ما ممكن أن يحمل عذره وإن كان ينبه. والدليل على هذا، وإن كان لا شك مطلوبا أن تزال المشوشات في المسجد، سواء كانت مشوشات في النظر كالصور وغيرها أو بالأصوات أو غيرها وأصوات منبهات السيارات ونحو ذلك، كل هذا كله ينبغي أن يزال. لكن أقصد أنه أن يكون موقفنا من أخينا المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع بكاء الصبي لم يعنف على أمه، ولم يؤاخذ أمه، ولم يتكلم على أمه، ولم يقل لأمه لا تأتي المرة القادمة، بل يعني عذرها وخفف الصلاة من أجلها، بل قال إنه دخل عليه الصلاة والسلام يريد أن يطيل في الصلاة، فخفف من أجلي بكاسر حتى لا تفتتن أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعني جميل جدا أن يتحمل بعضنا بعضا، وأن نحسن الظن بإخواننا. نعم نبهه لا شك طبعا، لكن لا ننظر إليه شزرا، أو يقوم أحد المصلين ويرفع صوته فيقول آذيت أو نحو ذلك، بينما ما تعمد الحامل الجوال ما تعمد، معلوم أنه لم يتعمد. ولهذا تجد حينما يريد أن يقفله يضطرب جدا، لأنه يشعر فعلا أن هذا شيء خارج عن إرادته. لكن على كل حال لا شك أنه طبعا، وأيضا من أحسن الناس حينما وضعوا لوحة في المسجد فيها تنبيه على أن من دخل المسجد أنه يقفل يغلق جواله، هذه جيدة، هذه حركة لطيفة جدا حينما ترى لوحة مكتوب عليها سواء بالصورة أو بالكلام تنبه داخل المسجد أن يغلق جواله حتى لا يصدر منهما شوشع المصلين. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من أبي محمد يسأل عن فضل الصلاة على الجنازة، بارك الله فيكم. لا شك أن في هذا فضلا عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صحيحين: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. والقيراط مقدار عظيم مثل جبل أحد كما جاء في الخبر أيضا. فالصلاة لها قيراط، واتباع الجنازة حتى تدفن لها قيراط، فهذا فضل عظيم. ولا شك أن من يعني يعينه الله عز وجل يفتح عليه لابتغاء هذا الأجر العظيم. ولهذا في خبر عن عمر عن ابن عمر قال: كم فرطنا من القراريط. ولهذا جاء في خبر أيضا صيغته في الصحيحين: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. لا شك أن هذا مما ينبغي العناية به، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سامستمع عبد الرحمن يسأل عن رفع الصوت بعد الصلاة بالتسبيح والتهليل، يقول: هل ورد فضل في هذا الأمر؟ نعم ورد، وإن كان اختلف أهل العلم في هل هو يعني هل هو شيء مضطرد أو أنه وهله أو أنه كان للتعليم، ولهذا اختلف أهل العلم في رفع الصوت بالذكر، فمنهم من ذهب إلى أنه سنة ومنهم من كره ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله للتعليم ثم تركه. ولا شك أن عمدة الحد الباب كما يقال عمدة الحد المسألة هو حديث صحيحين عن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. طبعا ابن عباس كان صغيرا، كان غلاما وقد يكون لم يصلي معهم جماعات، لكنه يدرك أنهم فرغوا من الصلاة حينما يسمع صوتهم بالتسبيح. وفي رواية البخاري كنا نعرف عند ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني بمعنى التسبيح والتكبير. فهل هذا على المداومة أو أنت؟ الصحيح إن شاء الله نراجعه أنه على المداومة، ولهذا لا شك أنه ينبغي أن يعني يرفع صوته لكن لا يشوش على من حوله، وإلا لا شك أن رفع الصوت بالذكر طيب ويعني لا شك أنه من شعار المسلمين لكنه لا يشوش على غيره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع حسن من الطائف يقول بالنسبة لإطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، هل ينطبق هذا الأمر على عمال شركات المقاولات أنهم مساكين، وهل لابد أن يكون العامل مسلما أو لا بأس أن يطعم وإن كان كافرا؟ أولا فيما يتعلق بالمسلم الكافر، قال العلماء الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارات قالوا إنها المسلم، أما التطوع فالأمر واسع، في كل كبيرة رطبة أجر، أما الواجب هو الكفارات، وإن كان بعضهم استثنى كفارة النذر، إذا كان النذر قال لأنه هو الذي أوجبه على نفسه، ولهذا رأى أظن أبو يوسف من الحنفية أنه يعطى لغير المسلم باعتبار أنه لم يكن واجبا بإيجاب الله وإنما كان بإيجاب المكلف المسلم على نفسه. ولكن على كل حال الكفارات الواجبة هذه تدفع للمسلم، والمساكين أيضا كما نص الله عز وجل في قوله فكفرته إطعام 10 مساكين فتعطى المساكين. وعمال الشركات إذا تبين لك من حالهم فعلا أنهم فقراء، لأن العمال يختلفون، فيهم مهندسون وفيهم يعني رؤساء مثلا عمال مرتباتهم قد تكون عالية وفيهم طبقات أقل من ذلك، فأنت فعمال الشركات تختلف درجاتهم، فإذا رأيت أنهم من المسلمين المحتاجين فتدفع لهم والله جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.